إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح في كتاب المذكرة في أصول الفقه الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار ركني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. كنا توقفنا عند قوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية، قال أكثر الشافعية، وعلى التراخي إلى آخره. سبق معنا أن هذه من المسائل المهمة، من أهم المسائل في باب الأمر. هل الأمر المطلق أي غير المقيد بقرينة تدل على أحد الأمرين، هل هو للفور أو للتراخي أو لغير ذلك، مطلق الطلب مثلا غير تعرض لنفس الصيغة لتراخ ولا فورية؟ فقال لك يعني المصنف رجح أنه على الفور، لأنه هو الذي تنضبط به الأمور، فالأدلة دلت على هذا. مثلا نفس الأدلة السابقة التي دلت على الوجوب، فيها بعض الأدلة تدل على الفورية، فلو كان الأمر للتراخي وهو الأمر اسجدوا، لكان مثلا قد يقول إبليس الأمر على التراخي، حتى لو سجدت بعد 1000 سنة أكون ممتثلا، ولا يخفى ما في ذلك يعني، اللهم إلا أن يقال هناك قرينة حالية تدل على فورية. وكذلك كل الأوامر، يعني لو فتحنا باب التراخي سيذكر الشيخ أن من الإشكالات في باب التراخي ما هو الغاية التي يتراخى عليها. إما أن يقال ليس هناك غاية أو هناك غاية، إذا قلنا ليس هناك غاية سيشكل في الواجبات ستلتحق بالمستحبات، وإذا قلنا هناك غاية إذا ترك عنها أثمة فما هي تلك الغاية؟ فإن قيل إذا حددوا غاية معينة فيكون تحكما يعني ترجيحا بلا مرجح وهو فاسد، وإن حددوا مثلا الموت قلنا الموت لا ينضبط، وإن حدد ظن الغالب على البقاء فأيضا هذا قد تختلمه المنية قبله، فكيف نؤثمه؟ إما أن نقول لا يأثم فيه، وهنا نكون قد نفينا عنه الوجوب، وإما أن نقول يأثم وسيكون إشكال كيف يأثم في شيء هو جائز بالنسبة له، لأنه أخر تأخيرا جائزا على هذا القول، لهذا لذا القول لا يخلو من إشكال حقيقة. إضافة إلى ظواهر النصوص، لأننا سبق معنا أن الأرجح أن الأمر للوجوب، وقد جاءت أوامر بالمبادرة، وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا استبقوا الخيرات، وقالوا هذه الأوامر فيها الأصل فيها الوجوب بالنسبة للواجبات الفورية، والله أعلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر، وهذا من السنة، لما أمر الناس بأن يحلقوا يوم الحديبية فلم يمتثلوا غضب، ولو كان أمر التراخي لا يعني كان الأمر واسعا، وإن كان قد يقال هناك قرينة حالية والله أعلم يعني. لكن وأهم من أهم ما ينبني على هذه المسألة أمران: الأول قضاء الصلاة عند من يقول بها وهم عامة أهل العلم، مثلا حتى للناس والنائم الذي ورد به النص ولا إشكال فيه، فضلا عن المتعمد وهو على مذهب الجمهور أيضا عليه القضاء، فهل القضاء هذا يلزمه على الفور أو على التراخي؟ كذلك المسألة الثانية الحج، إذا تمكن من الحج هل تلزمه في أول سنة أو يجوز له أن يؤخر؟ قال الشيخ رحمه الله: خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه القولين المذكورين، وكونه للفور هو الحق، هذا ترجيح من الشيخ لأمور: الأول أن ظواهر النصوص تدل عليه، قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية، وقوله سابقوا إلى مغفرة الآية، وقوله فاستبقوا الخيرات، قد مدح الله تعالى المسارعين بقوله أولئك يسارعون في الخيرات الآية. الثاني أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي، يعني لا يحسن أن يقال لا ما كان ينبغي لك أن تعاقبه لأن الأمر على التراخي، وذلك مفهوم من وضع اللغة. الثالث أنه لو قيله على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أو لا، فإن قيل له غاية قلنا مجهولة، والتكليف بالمجهول لا يصح، وإن قيل إلى غير غاية قلنا أدى ذلك إلى سقوطه والفرض أنه مأمور به، وإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه فالجواب أن ظن البقاء معدوم لأنه لا يدري أختلمه الموت أم الآن أم لا يعني. قد حذر تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل بقوله ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ولا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله ويشب أمله. وأشار في المراقي إلى أن كونه بالفور مذهب مالك أيضا يعني أصل المذهب بقوله وكونه للفور أصل مذهبي وهو لدى التأخير لدى القيد بتأخير وبي. رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد، وهو قول بعض الفقهاء، وقال الأكثرون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد واختاره أبو الخطاب إلى آخره. هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة جدا في الأصول، وهي إذا كان أمر بشيء أمرا مؤقتا ثم خرج ذلك الوقت ولم يأتي دليل جديد يوجب القضاء، فهل يمكن أن يستفاد الأمر بالقضاء بعد خروج الوقت من الأمر الأصلي بالفعل في وقته أو لا يمكن؟ وبالتالي يكون إيش؟ لا قضاء إلا إذا جاءنا أمر جديد، فإن لم يأتي فلا يشرع القضاء. هذه مسألة مهمة ومن أهم فروعها قضاء الصلوات للمتعمد، فالجمهور يقولون عليه القضاء بنفس الأمر أول يفهم منه قضاء، والظاهرية ومن وافقهم بعض الظاهرية ومن وافقهم يقولون لا قضاء عليه لأنه أخرج العبادة عن وقتها وليس عندنا أمر جديد يدل على وجوبها عليه، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا هذا من أهم فروع هذه المسألة. وكذلك عنده نظائر، مثلا زكاة الفطر إذا فات وقتها هل يقضي بالأمر أول أو لا، وإن كان الأشياء التي فيها حق تعلق يعني حق الفقراء وكذا فهي أقرب إلى الإيش إلى أنه يلزمه الإخراج لأنها فيها شائبة حق المخلوق الذي هو مبني على المشاح، فيعني يشبه من وجه ما الديون وما إلى ذلك. طيب، وكذلك الصوم، إذا إنسان أفطر في رمضان مثلا متعمدا بلا عذر هل يقال له مع الكفارة يعني قد لا يكون عليه كفارة أو لا، لا سيما إذا خصصنا الكفارة بالجماع كما هو قول بعض أهل العلم، وهذا أكل مثلا في رمضان هل عليه القضاء أو لا؟ الذي يقول بالأمر الأول يقول نعم عليه القضاء بالأمر الأول، والذي يقول بأمر جديد قد يقول إنه لا قضاء عليه، وقد يقول إنه عليه القضاء يتأول بعض الأوامر التي وردت مثل فقد الله فدين الله حقا يقضى، أو مثل الرواية التي وصم يوما مكانه وهي مختلف في ثبوتها في سنة أبي داود وهكذا. فالذين قالوا، طيب نرجع للمسألة الأصولية، الذين قالوا لا يلزم القضاء إلا بأمر جديد قالوا نحن عندنا أدلة على هذا، منها أن عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، معناها أنهم لم يكتفوا بالأمر الأول حتى انتظروا، فلما جاء في الصيام دون الصلاة بنوا على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، وقالوا لأن هذا يعني غير مشروع، الشرع حدد شيء معين في وقت معين فإذا فات فليس لنا أن نفتات نحن يعني نقول بمشروعيته في غير الوقت الذي جاءت به الشريعة. والآخرون وهم يعني كثير من أهل العلم قالوا يجب بالأمر الأول، قالوا والدليل أن الأمر الأول هذا مركب من أمرين وهما الأمر بالشيء والأمر به في ذلك الوقت، فإذا فاتت أحد المصلحتين بقي احتمال المصلحة الأخرى، بقي احتمال المصلحة الأخرى، وبالتالي الذين قالوا يجب بالأمر الأول قالوا نحن من حجتنا أن الأمر بالشيء مركب من أمرين، الأمر بأصل العبادة وهو الصلاة مثلا، والأمر بها في وقت معين، فإذا فات أحد الجزئين بقي الآخر، هذا في مصلحة وهذا في مصلحة. طبعا هذا قد لا يسلم، يعني لأنه قد يقال الشرع أمر به في مصلحة، المصلحة هي في إيقاعه في ذلك الوقت المعين، أما غيره ما جاءنا أن في مصلحة، مثل الحج في غير ذي الحجة مثلا أو نحو ذلك. ومثل الصوم بالليل مثلا، ما يقال الصوم هو مصلحة ويكون بالنهار مصلحة، إذا فاتك بالليل بالنهار لا بأس أن تؤديه بالليل، لأنه فإن قيل لا الشرع ما ورد إلا بهذا نقول هو هذا وهذا، فهذا الدليل يعني فيه ما فيه. أيضا من أدلتهم يقولون الذمة شغلت بيقين، يعني الآن لما وجبت مثلا صلاة الظهر على هذا الإنسان دخلت ذمته الصلاة بيقين. طيب وكونه لما خرج الوقت رجع ذمته غير مشغولة بهذا العمل، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، فهو المتيقن، ومن ادعى خلافه فعليه الدليل. لكن هذا أيضا دليل يعني فيه ضعف في رأيي والله أعلم، لأنه قد يقال إن الذي لزمه عبادة مؤقتة ليست عبادة مطلقة حتى نقول حتى بعد خروج الوقت تلزم. وقالوا يعني قول، فبالتالي يعني في الجملة يعني، وبعضهم استدل أيضا دين الله حق أن يقضى، وهذا من جنس الذي قبله، يعني دين الله ما هو، هل هو صلاة مطلقة أو صلاة مؤقتة بوقت معين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوت. لكن المسألة فيها آثار وفيها استدلالات واسعة جدا، ويمكنكم أن ترجعوا إلى كلام ابن عبد البر فإنه من أوسع من كتب في هذا، ولهذا ابن القيم من الطرف الآخر يعني اختار كلامه ورد عليه، لأنه من أوسع من بسط الكلام في الاستدلال لهذه المسألة. وابن رجب أيضا عنده كلام في هذه المسألة بفتح الباري وكذا، ويعني قد أورد في غير هذا الموطن، والكلام في هذه المسألة واسع. طيب قال الشيخ: حاصل هذا المبحث أن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول وهو اختيار المؤلف، أو لا يجب إلا بأمر جديد وهو قول الأكثرين؟ أحجة الأول أن الأمر قد شمل أمرين، أحدهما فعل العبادة والثاني اقترانها بالوقت المعين لها، فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في الإمكان فيجب الإتيان بالممكن، وهو الأصل الإتيان بالفعل ولو بعد الوقت، لأن المركب من أجزاء ينسحب حكمه عليهما، أن كل واحد منهما مطلوب. وحجة الثاني أنها لما قرنت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختصة به، إذ لو كانت في غيره لما خصصت به، فيحتاج القضاء إلى أمر جديد، وإلى هذه المسألة أشار في المراقب بقوله: والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. هذا القول أو القول الثاني. قال: وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب، على ما تقدم إيضاح. والرازي هنا أظنه قال إنه الرازي الحنفي وليس الرازي الذي يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق والفخر الرازي. قال: فمن ترك الصلاة عمدا على القول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالأمر الأول وعلى الثاني، فبعضهم يقول لا قضاء عليه لأنه بأمر جديد وهو لم يرد فيه أمر، وبعضهم يوجب القضاء بالقياس على النائم والناس النائم والناس لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما، هذان طبعا بالنص: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لكفارة لا إلا ذا. المتعمد قالوا نقيس عليه باب أولى، إذا كان هذا غير مكلف وغير آثم ومع ذلك ما سقطت عنه الصلاة فهذا من باب أولى، والآخرون طبعا لا يسلمون هذا القياس. قال الشيخ: والأظهر أنه يجب عليه القضاء بنص جديد وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. قال الظاهر أننا عندنا دليل جديد على القضاء وهو فدين الله حقا يقضى، لكن كما قلنا ما هو دين الله؟ هل هو صلاة مطلقة أو صلاة مؤقتة؟ إذا قلنا صلاة مؤقتة ما استفدنا شيئا، لأنه خلاص خرج وقتها ولا يمكن أداؤه. فلو واحد استدل بهذا على أنه يريد أن يقضي الحج مثلا في صفر أو في ربيع ماذا نقول له؟ لو قال أنا في دين الله حقا يقضى أنا أريد أن أقضي، نقول له ما يشرع أصلا في هذا الوقت أن يقضى، هو نفس هذا الكلام هم يقولونه، يقولونه ما عندنا دليل على أن الصلاة تشرع في غير وقتها للمتعمد. والجمهور أجابوا عن هذا بأجوبة وآثار وكذا، يطول سردها وذكرها وتقصي أوجه الدلالات فيها والمنازعات فيها. طيب قال الشيخ وعلى نعم فدين الله حقا يقضى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه إلى آخره. هذه المسألة مسألة يعني من المسائل التي ليست معقدة ولا طويلة ولا يعني يكاد ينبني عليها أثر كبير، وهي: هل الأمر بنفسه، نفس الأمر بالفعل، يقتضي أن من أتى به كما أمر برئ ذمته؟ يعني مثلا وأقيم الصلاة، طيب هذا إنسان أتى وأقام الصلاة كما أمره الله عز وجل، هل يستفيد من قولي وأقيم الصلاة أنه إذا أتى بها كما أمر يرجع بريئا ذمته، يعني بعد ما كانت شغلت بصلاة الظهر أو صلاة؟ هذا هو الخلاف. بعضهم قال نعم، هل هذا الأمر يقتضي ويفهم منه أن من أتى به كما أمر بريئا ذمته، ومنهم من قال لا، هذا لا يفهم من نفس الأمر، قد يفهم من شيء آخر. ولهذا يظهر لي أن النتيجة والله أعلم يعني كان الخلاف لفظي، أما النتيجة واحدة أنه إذا فعل بريء، لكن هل يفهم هذا من نفس الأمر أو لا، هذا شيء آخر. يعني كأنهم يقولون مثلا المملوك يفهم من قول سيدي ائتني بماء أنه إذا أتاه بماء كما يريد فإنه يعني يرجع غير مطالب بشيء، يعني إلى أن يتوجه إليه أمر آخر. نعم. قال: حاصل هذا المبحث أن من امتثل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف فيه هل يقتضي ذلك الإجزاء وعدم القضاء أم لا أو لا، والحق الذي لا شك فيه أنه يقتضيه، يقتضي الصحة والإجزاء، ولا يعترض عليه بالمضي في الفاسد من الحج ولا بمن صلى يظن الطهارة ثم تبين حدثه، لأنه في الأول أفسد حجه وفي الثاني صلى محدثا فلم يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب. يعني هذا رد لإشكال بعض الناس، قالوا نحن نشكل عليكم يا من تقولون إنه يفهم من نفس الأمر، ألا ترى أن الإنسان إذا أفسد حجه بجماع فإنه يلزمه المضي في فاسده؟ فإذا هو الآن سيوافق الشرع لأنه مأمور بالمضي في فاسده، ومع ذلك فعمله فاسد، ومع ذلك فعمله فاسد. فالشيخ قال لا، قال هو في الأول أفسد حجه ولم يأتي بالحج كما أمر، في النهاية هو أفسده وإن كان قبل الله، لكن هم يقولون نحن كلامنا عن التتمة ليس كلامنا عن الحج ككل، تتمة الحج هذه مأمور بها وهو أتى بها كما أمر ومع ذلك ما برئت ذمته. والشيخ يقول هو أصلا كان أفسد العمل قبل ذلك، وهذا واضح يعني ما يحتاج إلى تكلف، وقد يقال هو مطالب بقضاء ما أفسد لا ما لا التتمة يعني، وبالتالي يكون ما في إشكال في هذا. أما التتمة فقد برئ، ولو تركها لأثم إثما آخر، سوى الإثم الأول على هذا القول يعني أنه يجب عليه أن يمضي في السجود، هو القول المعروف عند أهله. قال ولا بمن صلى يظن الطهارة، كذلك مثله من صلى وهو يظن نفسه متطهرا وهو في الحقيقة محدث، فهذا يعني أتى بما يظن أنه يبرئ ذمته ومع ذلك فعمله فاسد، لكن نقول هو في الحقيقة لم يوافق الشرع في الحقيقة بل في ظنه، وإذا عرف خلاص يعني تبين له أنه لم يكن موافقا للشريعة وحتى ظنه تغير وعرف الواقع فيبني على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: مسألة الأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل، يعني الأمر بالأمر بالشيء، يعني أنت مثلا الأمر بالشيء واضح افعل لا يعني مثلا افعل كذا، هذا أمر بالشيء. طيب الأمر بالأمر بالشيء ما هو؟ معناها أن آمر شخصا، أن آمر أنا غيري شخصا ثانيا أن يأمر شخصا ثالثا بأمر ما، مثلا أقول له مر فلانا فليفعل كذا، مثلا مر فلانا يفعل كذا، هل أنا طبعا أنا آمر للثاني بلا إشكال لأني قلت له مر، ومر هذا فعل أمر، طيب لكن مر فلانا هل أنا آمر لفلان الثالث هذا أو لا؟ هل الأمر بالأمر أمر للثالث أو لا؟ هذا هو محل خلاف. بعض العلماء قالوا هذا يعتبر آمرا للثالث، وبعضهم قال لا، هو أمر الثاني أن يأمر الثالث، فلو عصى الثاني مثلا فإنه هو الذي يكون عاصيا والثالث لا دخل له أصلا لأنه ما أخبر. والأرجح الله أعلم في هذه المسألة أنه بحسب القرائن، إذا دلت القرائن على أن الثاني عبارة عن مبلغ من الأول للثالث فهذا لا ينبغي أن يختلف أنه أمر للثالث، وأما إذا كان أمرا للثاني، والثاني هذا له نوع اختيار بحيث قد يأمر وقد لا يأمر، فهنا قد لا يكون أمرا. مثال ذلك إذا قلت لك مثلا، إذا قال قائل لشخص مر زوجتك فلتفعل كذا، الزوج هذا قد يأخذ بهذا الأمر وقد لا يأخذ، هذا شيء يرجع إليه، فهذا لا يسمى إيش أمر، لا يقال الأجنبي ما أمر الزوجة، بل هو أمر الزوج أن يأمره لأنه ليس له سلطة على الثالث. هذا هو يعني هذا من القرائن، هل الأول له سلطة على الثالث أو لا؟ إذا الأول له سلطة على الثالث فمعناه أن الثاني هذا مجرد مبلغ، مثلا مدير الشركة يقول لموظف أن يأمر موظفا آخر بكذا، واضح أن الثالث هنا مأمور. وأما إذا كان لا والله مثلا شخص ليس له على سلطان، مثلا أنا أقول لك قل لصاحبك يفعل كذا وكذا، أنا ليس لي سلطان على صاحبي وبالتالي ولا بل ولا عليك، وبالتالي هي مجرد كما يقولون يعني أنني أشرت عليك بأمر وأن أنت الأمر عندك، إن شئت أن تفعل إن شئت أن. أما إذا قامت قرينة على أن الثاني هذا مبلغ أمر الأول للثالث فهذا واضح طبعا. ولهذا هو قال وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، إلا فيما قصة ابن عمر مره فليراجعها، هذا واضح أنه أمر من نفسه. وبهذا نعرف إذا حررنا المسألة بهذه الصورة نعرف أن أثر هذه المسألة في الشرعيات نوعا ما ليس قويا، لأن العباد كلهم مكلفون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يترتب عليها بعض الأمور مثل أمر الصبيان، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا، ورد عنه أنه قال مروهم بالصلاة لسبع. طيب هل هذا أمر للصبيان أو هو أمر للأولياء فقط وليس أمرا للصبيان؟ ينبني على هذه المسألة. وبعضهم قال هذا نعم أمر للصبيان لكنه على جهة الندب، لأن الصبية عند بعض المحققين مثلا من المالكية وغيرهم ويخاطب بالمستحبات، يعني يجري عليه قلم الحسنات دون قلم السيئات كما قال بعض المشايخ. طيب إذن هذه هي خلاصة هذه المسألة. قال الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل، يعني على أنه مبلغ، يعني الثاني يكون مبلغا للثالث. مثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم مرون بالصلاة لسبع ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بإجاب عليه، مع أن الأمر واجب على الولي، لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحريم مخالفته. هذا هو. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس مأمورون بطاعته، ولهذا قلنا يعني في الشرعيات قد لا ينبني عليها شيء كثير. لماذا؟ لأن كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم سيلزم جميع الناس. وقال بعض أهل العلم الأمر بالأمر أمر، فالأول مأمور بالمباشرة والثاني بالواسطة، وله وجه من النظر خاصة إذا دلت القرائن على أنه مبلغ، الثاني مبلغ يعني للثالث. أما إذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلاف. هذا طبعا إذا ما كان في قرينات واضحة أن هذا أمر متوجه للثالث، كان يأمره بلام الغائب، لام الأمر، هذه عفوا لام الأمر، لام الأمر أصلا هي موضوع لأمر الغائب، يعني أنا لو أردت أن آمر حاضرا فإني أمره بصيغة افعل المباشر، افعل كذا افعل كذا افعل كذا. وأما إذا أردت أن آمر الغائب فإني آتي بلام الأمر، أقول ليفعل فلان كذا، فهنا ليفعل هذه تكون متوجهة إلى فلان مباشرة، لكن لأنه غائب جاء بهذا الأسلوب. فعلى كل هذه تعتبر قرينة على أنه أمر للثالث، لا ينبغي أن يدخل في الخلاف أصلا، كما قال هنا الشيخ لا خلاف، بلا خلاف، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجعها، هذا متوجه لابن عمر مع أنه غير حاضر، بل أمر عمر قال مره أن يأمر ابن عمر، لكن هنا قرينة وهي لام الأمر هذه متوجهة إلى ابن عمر مباشرة فليراجع، لأن لام الأمر صدرت منه صلى الله عليه وآله وسلم متوجهة إلى ابن عمر، فهو مأمور منه بلا خلاف. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، والأمر للصبيان ندب ونمي لما رواه من حديث خثعم، يعني قال أما أمر مرورهم لسبع، طيب كيف وأنت تقول ليس من أمر بالأمر يا منافق؟ إذن هذا ليس أمرا للاستبيان، قال بل هو أمر لأنه يعني دلت عليه أدلة أخرى، ودلت الأدلة على أن الصبيان مخاطبون بالمندوب كما في حديث لهذا حج قال نعم ولك أجر. لكن هذا الحديث في الحقيقة ليس حديث الخثعمية، قال العلماء هذا اشتبه على صاحب، كأنه اشتبه على صاحب المراقي رحمه الله، فظنه حديث الحضرة الخثعمية، وهو ليس حديث خثعمية، بل حديث الخثعمية هي أنها امرأة وضيع جاءت تقول إن أبي لا شيخ كبير أدركت فريضة الحج، أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فحج عنه، قال حج عنه. هي هذه هي المرأة من خثعم، وأما الأخرى التي رفعت هذا فليس في الحديث أنها من خثعم، لهذا قالوا كأنه اشتبه عليه الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر لجماعة يقتضي وجوبه لكل واحد منهم. هل هذا ما نتناوله إن شاء الله في الدرس القادم؟ هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.